የተፈጠረ ወንድ ያቺን ሴት ያፈቀራት በጉጉት የሚጠብቃትና ሲያትና ሲያገኛት ቀርቦ የሚሰማት እንደዚህ ነው። እኔ በቃ የጀና ነገር ስሰማ እንደዚህ ስትስሙት ወላሂ ምክንያቱም የማይቀር ጉዞ ነው ይሄ ነገር የማይቀር ነገር ነው ከኛ ጋር የማይለይ ነገር ነው ጀና መግባት ወይም ጀሃነም መግባት ስለዚህ እንቀጥል እስቲ هذا الانعام يقول نذهب سويا اهون وندموشنا هوتوج ابرن استنهيد ابرن نهيدنا جنة جبتن اني اني بمزبزي ملك نو ماستمراچو اهون جنة اندزي نت اندزي سايون ابرن تهايزن يلا استي كبارتوكو نوطا اهون كبارتوكو وتن هولاچن ود جنة نهيدنا استي من اللزا من طافوا مندنو يعني متكيوا من دنو يمن نكمبتبت ونبر يمن نبلاو يمن نتطاو لنا ميستاچن ما نيشي ون بالاچن ما نو استي هداچن استي هدن ناي والله بزملك وسدول خلاص ريدي ناتشو اوروبلانو اتقربالچ انا مغوغاجاو ريدي نو انهيدنا جنة وسط جبتن ايتن نمتا طيب اذا نبدا بسم الله نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم تملكته انقدي كل قراننا نبي صلى الله عليه وسلم يالوت بتشار ما متعلاچو انقدي يا نبياچن نغغر ما نو بنل جنان ايتو يمطو بقران زرزر ترغو الله سبحانه وتعالى سلا جنان ينغراچو نو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لسوقا بجنة عند تلك يجن اللالو ياتونها كل جمعه بيجمعوا يمن السبسببت عند بوتا الله تمام اذا سنسبسبالو بلتن تتن اندنغدا تكبرن ود بيتاچن سنملسالو نبياچن فتهبو ريح الشمال عند نفاس الله يمطاو من يزو يمطال شتو يزو يمطال شتو شتو شتو رمتلو شتو اشي ይዘው ይመጣል ንፋሱ እኮ ነው ምክንያቱም መሰላችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ ወደ አቡ አኒስ ቤት በሄድ አብልቶ አጠጥቶ እንደገና ሲሸኘኝ ምን ያደርጋል ሴቶች እንደሚያርጉት ሴቶች ሸቶ አምጥተው በቃ ከፈሽፈሽፈሽ አርጎ ይቀቡሃል አይደለም እሺ አቡ አኒስም እንደዚህ እኔ ሲወጣ የወንዶች ሸቶ አለና በዚህ በእጄ ላይ እንደዚህ በአንገቴ ላይ ሸቶ ይቀባኛል እዚህ ደግሞ ጀና እዛ ተሰብስበን እንትና ወደ ቤታችን سنመለስ እንግዲህ በጠርሙዝ የሚመጣ ሸቶ የለም ምክንያቱም ቢሊየንስ ኦፍ ቢሊየንስ ሰዎች ናቸው ፈተሁብ ሪህ ኢላሉ ነቢያችን ንፋስ አለ በሰሜን ወገን የሚመጣው እንግዲህ እዛ ይመጣና ፈተህሱ ፊ ውጁሂህም ወሲያብህም فيزدادون حسنا وجمالا يا نفاس ፊታችን ላይ ደረታችን ላይ ሰውነታችን ላይ ሲያርፋለ መልካችን ይቀየራል አላሁ አክበር መልክ በንፋሱ ብቻ ይቀየራል ምን ይቀየራል የነበረው ውበት እጥፍ ሆኖ ሌላ ውበት ያመጣልሃል ፈተህሱ ፊ ውጁሂህም يعني يا ريحو ويمنفاسو يعني فيتا يا اهل الجنه ፊታቸው ላይ ሲያርፍ ቀጣ ውበቱ ያማረ ይሆናል ፊታቸው فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم قره العين اذا تكمت على مسته منا من كله اذا ببيتاچو يالو ستتملس من يلالو يعني يرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا ملكاتهم تغيروا سيمطوا فيقول لهم اهلهم اذا ببيت يمطبقوا حصانوچنا مستوچنا منا من ذي يلالو والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا الى الله سبحان الله يمي بالكو نو نغير اني اني اندان غزيكو امرقنا له لا لقس تنش نو ميقرن مكناتهم اني اندمي غباني وندموچي يغباچوال وي الى الله وندموچ تاريخ ادلمي نغا يمتايوت نغير جننا كغباچونا اهون ماوقاچو تلق ادل نو يا نغا غداي اهون سياساوقاچو الله من اينت ادلنيچ ناچو نانتي እና ወደ ቤታችሁ ስትመለሱ እዛ የሚጠብቁ ሚስቶቻችሁና ህፃኖቻችሁ እንደዚህ ውልዳላሉ እነሱ ምን ይላሉ ሱብሃንአላህ ወላሂ ይላሉ لقد ازددتم حسنا وجمالا ይላሉ ከዛ በኋላ فيقولون እነዛ ሰዎች ደግሞ ምን ይላሉ ለነዛ ቤተሰቦቻቸው وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا يولالو. تصوروا معي إذا كان جمال الإنسان يسوبت بيك أنو بيك سامنتو ما لتكونو بيك سامنتو يميش أمركو هني من يهون نمي حدو جمال تقرموا واندموش أهون لما سالي نبال أم عبدين وقنجوناش نلالن يمي متاو جمعة قنجناوش أمرن نلالن عندقنا هول التنيا جمعة قنجنا وصوست أرتنيا وصوست قزيت إتفونا نلالن متونيا وجمعة من اللي هون أم عبدين قنجنا متونيا وجمعة يشي كتر جمعة من اللي هون انتنو وبتوا الله أعلم سلزي بيه جمعة سبسبة ستين وبتهن ملكيتك أيري هدال إلى اللو. طيب وفي كل جمعة هناك محاضرة كالزيب اللي أدمو ودري للو منم أينت بتقيل اللو نعمة بيه جمعة الله سبحانه وتعالى يمت أهل. تصوروا معي النزي الصوفيا وش أهن أحباشوش صوفيا وش يما يودث نقرنو أهن يتنقر كتير له أي ودث مهي نقر مكناتهم الله منامن دزي كسماي وردا لله بتل أرى الله كو عند انتن ميتشبت يمداسس يمتاي نغر ادرغو تيلالو الله سبحانه وتعالى هو على عرشه كان كمد نو على عرشه عرش ما فطور ادلم ده يلالو اون سلازي الناس نناغر ان شاء الله اسمام مالو بزي اسمامو يهونال على كل حال كل جمعه الله سبحانه وتعالى بذاته ايش معنى بذاته براسو دمصو سايحون مسلو سايحون ملكتو سايحون بهلم سايحون بقى براسو ودى أهل الجنة يمت أن محاضرة يدرقال سمى له محاضرة ولا كارتها ومكناتهم بتقام بتقام أسازنون يا والله مكناتهم اندزية قرارتك هيدا يجنة ومآزا يجنة وسميت يتأفال ما يكو سودون يا استيمكاروني انديتنا وتقارتوا على هون يتنا يدرسكو زم يسل فلف تأمو يتأفال حقيقة والله بتقام أزنكتهون ሁለት ሁለት ስስተት ሰጡኝ ምንድነው መናገር የነበርኩ የት ነው የደረስኩ አላቀም እና የሩሙ ችግር እኔ ቶፒክ ልቀይር እንግዲህ ምክንያቱም የጀና ቶፒክ በጣም ስለመወደው እንደዚህ የተቆራረጠ መስጠት ደስ አይልም والله ቶፒኩ ልቀይረው እሺ እስቲ ማይክ ሰዱና ንገሩኝ የሚቆራረጥ ከሆነ ስቶፕ እናርገው ማይክ ፍሪ دلاتشن بتقام يميامرنو أبو محمد إجينا وردنا يوم الجمعة سيهون الله سبحانه وتعالى يأتي بذاته بلنا بذاته مالت السو راسو الله جيتاتشن إلهاتشن براسو يمتقال ملك تنيا عيلكم وين بهل ما دلم وين بمنفس دلم وين باندنا قرار دلم السو راسو الله سبحانه وتعالى يمتقالنا يانقا قرنا المحاضرة درقال بتسبسب نبتلقوا الدراش محاضرة درقال علماء شو مني لالو بل نبياتش سعى سلم بانداد حديث مني لالو زا الدراش تلقوا قبي تلقوا يعني فوق الزا جنة قبو سواج كان عند النسرات شو عند النتقوات شو يكأمت قالو قالو إن أبو بكر الصديق مجمرا نبيوش يكأمت قلنا يعني في منابر من نور ببرهان يتسرى ونبروش إزا إن التفنة إزا يكمت قالو كزا صديقين يمت قالو كزا شهداء يمت قالو كزا صالحين يمت قالو اندزي عين بأي درجاو بدرشو لايك سيكمتو الله جل جلاله بكبرياء نبتلك لك أنتو الله راسو يمت قال هون ينقر من أين تقدلنا والله الله راسو يمت قالنا ينقرال يميان نقرأ من العلماء يقول يكلم الله كل من دخل في الجنة على الانفراد وجماعات يان دان داتشن بنينا بالله عند ترجمان عند يمترقم نقر يليلو يان دان داتشن عند بان ديان نقرنا عندنا دمو تسبسبا دمو لهلا تشن دمو يان نقر الله سبحانه وتعالى طيب كذب هلا يميان نقرو بكالنو ويس بصوفنو ويس بملكتنو لا بكالنو يقول سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم. سلام إلى المجمرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الله راسو قولا بقال يقول لك قالاتو بتأمتك أنا ببرنو قولا بقالات هارقون نزهلال من رب الرحيم كالله يمتال أقرنو هنا قرن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. ياندان سبحان الله جنة يقباسو عند بألماز بألماز يتسرى بيت اللي تقلال لكونو بألماز يتسرىو إنيا الزي من ناكو بتقوبنا بدنقاينو بإنشأتنا بسارنو هذا إزا بألماز يتسرىو بيت اللي. يقول إن للمؤمن في الجنة لخيمة خيمة دنكان مالتنو بألماز يتسرى دنكان من لؤلؤة ألماز مالتنو واحدة نا سدست مايل وي ميل النبلو ودلاي سلسا مايل ودلاي سلسا مايل ودكين ودقرا صفاته من ماتنو ميل إلى النبي عشان ميل إلى له مايل اللي هون شلال كيلومتر هون شلال ليلا أنت ملكي هنا النا ود سماي سلسا مايل ودكين ودقرا سلسا ميل صفاته هني هون بأنديت لؤلؤة بأنديت ألماز يتسرانو. يقول مجوفة، إيش معنى مجوفة؟ لؤلؤة عند دنقاد اللتشم لا وستوا بزو غرف بزو أبارتمنت يالات نقرنو طولها 60 ميلا يعني رزمتها 60 ميل نو. إيش كزاس للمؤمن فيها أهلون يسويو جنة ميقبا إزا بألماز يتسرعشو تلقوا بيت تلقوا قبي مستوش اللو تلالو يطوف عليهم المؤمن يسويو الزابت سيقبا الزي عندك مستعلتشو بستقرا عند مستعلتش فوق مستعلتش تاج مستعلتش نعم يان دان داتشو هيدو جمع سيادر قالي نعم للمؤمن يطوف عليهم لهلومي قنانياتشو النام فلا يرى بعضهم بعضا يا تشمست كزي سويو ستتنيا ولا تنيا ومست اتاكم اتايم يا الله تامر تملكتو يا تشي دمو هيدو جمع سيادرغا يا تشي ولتنيا اتايم اتاكم كله من يلالو يني بال بتشا نو يلالو هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. طيب استي قبا نبل اهون يزورنا انقدي استي تنش قبا نبل ودوست انك باستي ودى جنة اشجار وثمار وانهار الجنة اتكلت فرافرين زالو فلقوشنا يتتأروها من يمسلالو. قال سبحانه وتعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين بكل بمن يوم فرافري بيش انكلاتي هميمت او فرافري الزائي قنيال عليه. وقال سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. في سورة الواقعة سدر عند أتكلتنو مخضود مالت إشوه يللو وجينا قر منم يللو بك عند جبنا عند أجبو بك زنبلو يميوات نقر نوالو في سدر مخضود. كذا قتلو من عليه وطلح منضود طلح مالت موز عينت يا موز عينت فري نوالو النابت عام قنجي هنو نعم المتراكب تقتك عليه يا موز عينت فري نو قن يزي أقر يا الدنيا موز داي مسلاتشو ليتي عليه يس يموز سم يازنو قن كموز ليت يعني طعم يعلون والو وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة عند الدقيق أنكوان فرافري كوتش الرسي المتام تنشكو أيو 24 hours every minute يما يقارت فرافري النابقب الليلة. ويقول سبحانه وتعالى سبحان الله استي قبتن اهون ايايانو ياندانو يسون كفل استياي متكئين فيها على الارائك. ارائك مالت القا مالت نو القا قن የምትተኛበት ሳይሆን ዝፋን ማለት ነው፣ አርሽ ማለት ነው። አንተ የምትቀመጥበትና ንጉሶች የሚቀመጡበት በወርቅና በፈርሽ የተሰራው እዛ ቁጭ ብሎ ዝፋኑ ማለት ነው፣ ያንተ ዝፋን እዛ ቁጭ ብለህ ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إذا كنت بلا مقات ما تغنيم برد ما تغنيهم يعني مقات يلم مقات يعني قدهن يمياقات المقات يلم ولا زمهرير زمهرير دمو بتعام برد هونو إنه يقول ابن مسعود عبد الله بن مسعود يا جنة إير هونيتا يا جنة ويزر كوالي سج سج يبالال عليه استي ايمان دغمات عليه قال سج سج يبالال عليه سج سج معناته مندنو يا جنة يا اير كونديشن معناته نو يا جنة يا اير انتن ويزر معناته نو من معناته نو سج سج لك لسونتاچن 100 بمتو يمسمماو اير نو بسعود عربيا عندن غزي 50 ديجري سنتيغريد يدرسال انتنو موقتو شي بسويدن بسويسرا بنوروي عندان دغزي بيلو 030 درسالنا بردو بتشا يهونال مندنو يي نورو نو يي 50 ديجري سنتيغريد ودلا هدو ياقاتلها عندان دغزي 10 50 ويم 20% ودتاچ هدو دومو سونت بردو يهونال يي نغر يلم لا شمس ولا زمهرير يلال تقرت قران كونو ودانيهن عليهم ظلالها دومو بتكمت كبت بوتا بهد كبت بوتا يفرافري زللاو زللا يبالل بامرني وندموش زللاو يفرافري زللاو كانتا غا ايتغوازا يهدال بامرني منبال زللاو لمثاله وين زبيب بقلو بتام انتن او زللا يبالا برتقال فرافري ودس على هادلا راسو دس يميله كلايمت نوالو جرافيتي نو دس يله راسو فريو كونو بقى كتشي لنا أفهلا يقبال سبحان الله العظيم وذللت قطوفها تذليلا يعني قنبس بلا يعني ذليل هنو تاج هنو تنانسو فرافريو راسو ودان تيمت المالتنو ويطاف عليهم يهن نقر إيالي ويطاف عليهم بآنية نقنا ببر وين بمداب يتسرعوا انتنو سهل عليه بزار قودمو بي عينتو فرافري يامت قولها لأن الزه خدم خدم قالوا ملائكة يخدموها لسو يعني أن الله سبحانه وتعالى أقل قال ملائكة نونتن يميلوا الزه زي طيب كذبها لا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب برشقوا منامنوا يقيت أقيت يعلوا يمتطابت انتنو ሲኖችና ብርጭቆች በወርቅ በመዳብ በብር እና የተሰሩ የሚያን በቃ ብርቅርቅርቅ የሚሉ እዛ ተቀመጠልሃል ይላል ማን ይላል ሸክ ኢብራሂም አረ ሸክ ኢብራሂም ምን አሳወቀው ማን ነው የሚለው እንደዚህ አላህ طيب እስቲ ወደ ውስጥ እንግባ ወንድሞች ጀና ወደ ክፍሉ እንግባ እዛ ፈርስት እንትኑ يقول سبحانه وتعالى فيها ክፍሉ ማለት አተሚለው ምን ቀራ ሁሉ فيها سرر مرفوعه الغاوچ አሉ እዛ كف ያሉ በጣም ረጅም ይሆኑ ልክ በቃ በሰማይ እንደተንጠለጠልክ ይመስላል እዛ ነው የምትተኛው የምትቀመጠው እዛ فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه አሁን ለምሳሌ አሚር ቤት ብትሄድ ሮያል ፋሚሊ አንድ ትልቅ ግብ ብትሄድ لعينه عينه ميمولو برچقو سيني برله باي عينتاچو ازاي تقمطوا الله ادلم بز اكواب موضوعه ونمارق مصفوفه نمارق مالت انت كوچ بله ود قني وين ود غرا قدم بله يعني ستتكا تكا يعني تكا تقلاچو اجه او اجه ازا ودقه بقى كورته تنش زنبل بله متقمطبت عند نجر نمارق يبالال سو نمارق جبتاچو النمارق لمثال عند فرش يتفرشو بيت جبارنا قچ لالو كذا هلا ود قنج ود غرا تنش زنبل بيه انتسل ازي لاي يعني ينين اج يميارفبت مكدا እንደ መከዳው መከዳ አለ መማሪቁ እሱ ነው ወነማሪቁ መስፉፋ ወነማሪቅ ጀምዑ ነምረቃ አሉ وهي الوسادة الصغيرة تنش عندما كدا التي يتكئ عليها الجالس والمضطجع ان قدام بلا ست كمت معناتنو وزرابي مبثوثة سبحان الله العظيم الله كون ميلو زرابي مبثوثة ازاك في قبت السنقبا زرابي جمع زريبة او زربية وهي البساط الواسع من طافنو من طاف بتام يميامر من طاف ثلاثوال ከዛ ቀጥሎ ደሞ መተካያ ደሞ አለው ከዛስ واكواب كانت قواريرا ና ዘግዘግ ቁጭ ብለት ተስተል خمر መጠጥ የምትጠጣው አንድ ብርጭቆ ያመጡልሃል قوارير من فضة قدروها تقديرا ነዛ መላእክቶች خمرና عسلና ወተት ሲሰጡ አሉ سبحان الله يقر ملكو بدن بتملكت وندموج ان الزام لايكوج من اينت اندم ياركح ياك قالوا عليه لمثالي ابو انيس زبير حرم ابو عثيمين اني امستاتشن عند بوتا قوج بلنال ابو عثيمين هلت برچكو كالططا ايركام اني ثلاث برچكو كالططاهو اركام አቡ አኒስ አንድ ብርጭቆና 3 አራተኛ ብርጭቆ ነው የሚመጣጣው ከዛ በላይ አይችልም ከዛ በታች ደግሞ አያጠግበውም እሺ እሙ ሲሃም ደግሞ አለች አመቱላህም አለች ከኛ ጋር እነሱ ደግሞ 15 ብርሌ ካልጠጡ አይጠግቡም ወንድሜ ጉድ መጣ ሴቶች ከኛ በላይ ይጠጣሉ ማለት ነው አመቱላህ 15 ብርጭቆ ካልጠጣች አትረካም የኛ ይሁላችን يمنركواب كانت قواريرا قوارير من فضة مدابنا ميبلو برسن قرون سيلفر سيلفر مدنو بلو بامرنيا سيلفر لتصفو تشلالا شويس تاقدا شوال سيلفر مدنو ميبلو سيلفر بنقرا تشلاله بر بر اشي بر ببر يتسرو ناتشو نزا كوبايوش طيب የሚገርማችሁ ነገር ግን አሉ ዑለማዎቹ በብር የተሰሩ ግን ውስጣቸው የሚያሳይ ነው አሉ። ብር አሁን የፈለገውም ቢሆን ንጹህ ቢሆን የውስጥ ይነግራል አይነግርም። ብር የሲኒ ወይም ደግሞ ብርጭቆ በብር የተሰራ በጣም ቆንጆ ነው በውስጥ ያለው መጠጥ ግን ምን ሆነ አያሳውቅህም። የጀና ግን ያሳውቅሃል አለ። ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا جنا سلسبيل ميبال اللي ازا يوها منش كزات تتطال من مالتنو سلسبيل الو سلسبيل سلسبيل سلس مالتنو من مالتنو ستتطاو مچند قباب قرره مچند قباب هده اي تاوكم بيل مالت ሲገባ አይጎዳህም እና እንደዚህ አይነት እንትን አለ ውሃ ከዛስ ወይጡፉ عليهم ولدان مخلدون ደሞ ህፃኖች አሉ ደስ ስለሚሉን ህፃኖች ያንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት ልክ አልማዝ የሚመስሉ እዛ አሉ ወንድሞችና እህቶች በአርሹ ሆኖ አላህ ትልቁ ስለዚህ ሲናገር የህፃን ንግግር አይመስልም ይመስላል ግን የሚከሰትና ያለ ነገር ስለሆነ ግልጽ አርጎ ነው የሚገልጽልህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم ان الزهصانوች بتታቸው ስታቸው حسبتهم لؤلؤا منثورا يعني ስታቸው ይሄን አልማዛም ጣስቲ 10 ኪሎ አልማዛም ጥተ ድቆሰው እስቲ ፈጨው በወፍጨው ቤት አስገብተ በቃ ክራሽ አርገው ከዛ በኋላ ሁ አርገ በንፋሱ ላይ እንትን አርገው ስረጨው ምን ይመስላል ወንድሞች አልማዝ ፈጨውና ትንሽ ትንሽ ሲሆን እንደዚህ በንፋሱ ላይ እንደዚህ አርገ ስትጥለው ምን ይመስላል ወንድሞች ያሽበር ቃል በቃ ደስ ይላል ህፃኖች እንደዚህ ይመስላሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم ስታያቸው حسبتهم ምን ይመስላሉ لؤلؤا الماز منثورا በአየር ላይ የተውከው አልማዝ እንደዚህ ይመስላሉ ልጆቹ። طيب واذا رايت ثم በዛ ይሄን ብቻ አይደለም ብዙ የሚታይ ነገር አለ። واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا በሃና የእንትኑ የውበት ነገር እዛ ታያዋለህ ንግስነት ነው የምታየው እዛ እና ዝቅተኛው በጀና የገባ ከፍተኛው ያዱንያ ንጉስ ከዛ ይበልጣል ይላሉ። عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه الزهلاي الجهلاي بمولو بورقنا ببر يتشلالمه نو لبسه حرير نو استبرق نو انيا ناكم استبرق من مهونن كحرير بلاي نو يهن نجر تلبساله اشي اهون استي حرم النامتا وندمي حرم استي نلبسو حرير لبسنو الجولاي بوركنا بمدا بنتنو ببر يتسرو የኢጃምባር አደረግንለት እንደገና በራሱ አክሊል ዘውድ በወርቅና በአልማዝ የተሰራው አክሊልና ዘውድ ቁጭ አደረግነው። ከዛ ቀጥሎ መልኩ የሰይድና ኢየሱስ ከዛም ይበልጥ መልክ ነው ምን ሊመስል ነው አህረም ይሄን ነገር ኢብራሂም ይሄን ነገር ምንድነው ምን መስለው አዱንያ ዝም ብለን እዛ ግን ይሄን አይነት ትወስታለህ ማለት ነው። والله እኔ ይሄ ነገር ለመናገር يعني አልችልም ነበር ቁርአን ባይሆን ኖሮ ቁርአን ባይሆን ኖሮ ይሄን አይነት መግለጽ ከየት ላምጣው ባመጣውም ውሸት ሊሆን ነው። ግን አላህ ቁርአን ጀናው የሰራው ትንትን አርጎ እየነገረን ነው። طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ይሄን ሊገርማችሁ ነው ይሄን ሐዲስ በጣም የሚገርመው ሐዲስ ነው። ان الرجل لا يتكئ في الجنه نعم كثير من من من العلماء حسنوا هذا الحديث ان الرجل لا يتكئ في الجنه عند سو عند وند قاله عند سو بجنه قچ بلو يعني ود يقن ود غرا قدم بلو يقمطال معناته نو ان الرجل لا يتكئ في الجنه 70 سنه سبحان الله ود قن سايتمزز كذا ساينسى ل 7 عامات ቁጭ ብሎ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንትን ይላል። ምንድነው መልእክቱ የዚህ ሐዲስ ወንድሞች? እስቲ ሞክርስቲያንቲ በበለጠ ሶፋ ቁጭ ብለ ስንት ሰዓት ሳትገለበጥ ያን ስንት ሰዓት ትቆያለህ? እስቲ ንገሩኝ። 1 ሰዓት 2 3 4 ይሰለቻል ይደክመሃል ይደክመሃል በቀኝ ጎን ይደክመህና እንደገና ወደ ግራ ጎን ነው የምትጠመዘዘው አይደለም እንደ ወንድሞች? ስንት ትቆያለህ ስንገሩኝ? በአንድ ሳሎን ወይም በአንድ ወንበር ወይም በአንድ መሬት ቁጭ ብለህ ያኒ ሳትገለበጥ ስንት ትቆያለህ? ንገምት። 1 ሰዓት 2 3 10 ሰዓት 1 ቀን 2 ቀን እሺ። በጀና ግን በጣም ምቾት ስላለው በጣም ስለሚጥም አንድ ጊዜ ቁጭ ካል 70 አመት ከዛ አትነሳም። نعم يقول 70 سنه قبل ان يتحول ثم تاتيه امراه እዛ ቁጭ ብለህ ያለህ ሚስትህ ትመጣለች ህረተ العين ነች ወይ የዱንያ ሚስትህ ነች ትመጣና فتضرب على منكبه በዛ በትከሽ في خدها وجهه في خدها እንደዚህ ጠምዘዝ ብሎ ሲያያት ለካ ፊቱ በዛ በደረቷ ያለው መስተዋት እዛ ያያል ማለት ነው። تمام يعني اصفى من المراء كمستوات بلاي قلتو يتايال مالتنو وإن أدنى لؤلؤة عليها يلبسكو انتنو جيت آجيت انا يلبسكو الماز زكتن يو يمبالو لتضيء ما بين المشرق والمغرب يا لؤلؤ السوى يلبسكو الماز بزيها الدنيا بك أبل كمسراك انا ودم راب بمولو يا برالالو نبي صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه السلام تلوالج هاي تلوالج هاي وندم تلوالج فيرد عليها السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلاتل السلام عليكم ستلو يعني يرد لها ويسألها من أنت يلاتل فتقول أنا المزيد إنه مزيد نين شماري نين لان تبيه تفتر كنين وإنه ليكون عليها 70 ثيابا እሷ የለበሰችው 7 አይነት ልብስ ነው በአንድ ጊዜ የለበሰችው። በዚህ ሌላ፣ በዛ ሌላ፣ በዛ ሌላ። ነዓም አድናሃ ምትለ ሸቃኢቅ ኑዕማን ምን ነዓም ምን ጡባ ያኒ አንድ ሸቃኢቅ ኑዕማን የሚባለው የበለጠ የልብስ አይነት ለብሳ ነው የምትመጣው። 7 አይነት ልብስ ለብሳ ትመጣለች። ፈየንፉዝሃ በሰሩሁ ይሁን አይነት 7 ልብስ ለብሳ ስታበቃ ግን በአይነት ስታይ አንተ ስታያት ማለት ነው ሰብሮ የራ ሙኸ ሳቂሃ የባትዋን ስጋ ያሳያሃል። እኔ እንጃ ወላሂ፣ እስቲ አማርኛ የሚችሉ ይምጡ እስቲ ይግለጹልኝ ይሄ ነገር። ለምሳሌ ሑረት ልዒን መጣች፣ 7 ልብስ ለብሳለች፣ ወርቅና አልማዝ አድርጋለች። አንድ ጊዜ ስመለከታት እንደዚህ ለምሳሌ በባትዋ ላይ ስመለከት በሰባ ልብስ የተለበሰ ነው። ግን አላህ በችሎታው ምን ያደርጋል? አይኔን ያ 7 ልብስ ጥሶ ሄዶ ወደ ውስጥ ባትዋ ባትዋ የባትዋ ስር ያሳየኛል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወኢነ ዓለይሃ አትጃን በራስዋ ላይ አንድ አክሊል በወርቅ የተሰራው ዝፋን የተቀመጠላት ነው። ወኢነ አድና ሉሉአተን ዓለይሃ ለተዲኡ ማ በይነ አልመሽሪቅ ወልመግሪብ እሷ የለበሰችው እንግዲህ ያኒ በአዱንያ ቢመጣ ዓለምን የሚያበራ አልማዝ ነው። ጠይብ ይቺ ልጅ እንግዲህ እንዴት ነው እንደዚህ ከሆነችማ ሌላ ሰው ያየኛል እኮ። አዎ ሌላ ሰው ያገባታል ወይም ሰው ይጠብሳታል እንደሚባል በእንትኑ በአራዳ አነጋገር ሌላ ሰው ይወስድብኛል እኮ፣ ሌላ ሰው ካያት እኮ አይተዋትም የሚል ሐሳብ እንዳይመጣል። فيقول الحق سبحانه وتعالى وعندهم قاصرات الطرف عين እነዚህ ሑረት ልዒን ወይም ሚስቶች አይናቸው የተቆረጠ ነው። እንዴት የተቆረጠ? ሌላ ሰው ሌላ ወንድ ለማየት አይችሉም። ላንተ ብቻ ነው የተፈጠረው። አይኗ አንተን ለማየት ብቻ ነው የተፈጠረው። ሌላ ሰው አታቅም። وعندهم قاصرات الطرف قاصرات العيون ማለት ነው። አይኗ ሌላ ሰው አይበጀውም ለማየት። لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ካንተ በፊት ጅኒ ይሁን ሸይጣን ሰው ይሁን መላእካ ማንም ፍጥረት እንደዚህ አርጎ ያልነካት ድንግል የሆነችው ልጅ ነች አለ። فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان ايش وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون الله سبحانه وتعالى يا جنة سيتوش سيغلصاچو بنغراچن لاي አሁን ሴቶች ምን ላሉ እንዴ? ለወንዶች ብቻ የሚያስደስት ነገር ነው ያለው ሴቶች ሴቶች ሴቶች ሁረተ ልዒን ሁረተ ልዒን ይላል። አው ለምን መሰለሽ እህቴ፣ አንቺ በጀና ከሁረተ ልዒን በመቶ ሺህ የሚበልጥ መልክ አለሽ። ከሷ የምትበልጭ ሴት ነሽ። እንዲያው አይወዳደርም። ያንቺ መልክና ትለብሰው ልብስና አንቺ የምትለብሲው ጌጣጌጥ ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። አንቺማ የነገስታት ንግስት አይደለሽም ወይ? ስለዚህ እንግዲህ ሁረት ልዒን ምን ብሎ ገለጻት አላህ ስብሐ ወተዓላ? ከአምሳል ሉዕሉዕ ልመክኑን። ምን ማለት ነው ሉዕሉዕ ልመክኑን? አልማዝ አልማዝ ዳይመንድ ያኒ። እዚህ ጣውላ ካስቀመጥከው ንፋስ ሊመታው ይችላል፣ ግን ቢመታውም አይቀየርም አይደለም እንዴ? ላኪን አልማዙ በአንድ ሳጥን ውስጥ ሶፋ አርገህ ጨርቅ አርገህ እዛ ክተተውና ዝጋው፣ ንፋስም አያገኘውም። ለመቶ ዓመት የተቀመጠ በሳጥን አንድ አልማዝ ስታወጣው ምን ይመስላል? ቨሪ ፒውር ነው። እንደሱ ነች ሑረት ልዒን እንደሱ ናቸው ይላል። በሌላ አያ ምን ብሎ ገለጻቸው? ከአነሁነ በይዱን መክኑን። በይድ ምን ማለት ነው? እንቁላል ማለት እኮ ነው። ሰው ሲይዘው ሲይዘው ይቆሻል። ግን እንቁላሉ ስበረው ስበረው እንቁላሉ ስትሰብረው በውስጥ ያለ ግድግዳ ማን ነካው ወንድሞች? እንኳን ሰው ንፋስም አልነካውም። እንደተፈጠረ ልክ እንደዛ ነው ያለው። ሁረተል አና የኛ ሁረተል ዓይን ደግሞ ንጽህናቸውና መልካቸው ውበታቸው ልክ እንደዛ እንቁላል ስትሰብረውና በውስጥ ያለው ግድግዳ ማንም ያልነካው እንደሱ ናቸው፣ ንጹህ ናቸው ይላል። በሌላ ምን ብሎ ይገልጻሉ? ከአነሁነ ልያቁት ወልመርጃን። ያቁት ወልመርጃን እኛ አናቆም፣ ከወርቅ በላይ ነው። አንድ እንትን ነው ዳያመንድ ነው፣ ግን ከወርቅ በላይ እኛ የማናውቀው እንደዚህ ይመስላሉ አለ። ሱብሃንአላህ። አሁን አንድ ሁላችሁም የምትቀሩት አያ ላመጣላችሁ ሱረት ነባ አማ የተሳአሉና አን ነባ እዚህ ላይ አንድ ቃል አለች ወላሂ እኔ መጀመር እንዳልኳችሁ የጀናን ነገር ስገልጽ አላፍርም አላልኩም አሁን እንግዲህ ለነዛ يعني ዝም ብሎ ጭንቅላት የሌላቸው ሰዎች የሚያሳፍር ለነዛ ይህ የአላህ ቃል ነው አያሳፍርም እሺ ብለን ተቀበለነውና ደስ አለን የሚሉ ደግሞ ደስ የሚላቸው ቃል መጣ አሁን ለወንዶች ማለት ነው እሺ يقول سبحانه وتعالى ان للمتقين مفازا እንግዲህ ለወንዶች ስል ምንድነው የሴቶችን ነገር ነው የሚገልጸው አላህ Subhanahu Ta'ala طيب እንዴት ነው ይሄ አላህ አያፍርም እንዴ እንዴ የሚያስነውር ነገር ይናገራል ወንዶች ምንድነው አላህ ደግሞ የሚያስነውር ነውራም የሆነ ነገር ይናገራል ይባላል لا ثم لا ثم لا ግን ተናገሩዋል ተናገሩዋ ማለት የሚያስነውር ሳይሆን በእኛ በዛ ጭንቅላት የሌላቸው ነገር ሰዎች ያስነውራል በአላህና በነብዮች እና በሳሊሆች ግን አያስነውርም ይሄ ነገር حق ነውና ان للمتقين مفازا اي دل يتغناصفوبت نصا يوطوبت كن كونو يوم القيامه حدائق واعنابا ديت مسله جاردن فرافري مودلابت يرشا بوتا سنت كفتوچنا سنت وتت سنت مار سنت انتن يالبت بوتا يقمطالو عليه كزاس وكواعب اترابا كواعب اترابا ايش معنى كواعب اترابا يعني يقول العلماء جمع كاعب كواعب جمع كاعب قال بنات كواعب معناته نغراچ وندموچ علماءچ بمولو يفسروت كواعب معناتالو جمع كاعب يعني بنات ثديهن مثل الرمان طوتاچو لك اند رمان ሩማን ታቃላችሁ እንደ ቱፋህ ጡታቸው እንደ ቱፋህ የሆነው ላ ከቢር ወላ ሰጊር ጡትዋ ትልቅ ሆኖ እንደ ተራራ የሚሆን ወይም ጡትዋ ቆዳ ሆኖ እንት ዝም ብሎ እንትን የሚለበልብ እንደዚህ ወይም ትንሽ ሆኖ ደሞ ዝም ብሎ መያዙ ራሱ የሚቀፍ ጡት አይደለም ወከዋዒባ አትራባ ፈታያቱን እንግዲህ ይሄ እኔ ቃል አይደለም ዑለማዎች የፈሰሩት ነው ፈታያቱን ያኒ ልጃገረዶችና ወጣቶች في ريعان الشباب በወጣትነታቸው ያሉ ሴቶች ናቸው قد تقاربنا اعمارهن اتراب ማለት እድሜያቸው አንድ ነው የ33 አመት እድሜ ናቸው وتساوينا في الجمال መልካቸውም አንድ ይመስላሉ والنضارة وحسن الهيئة فالكواعب جمع كاعب وهي الفتاة እና ምን ማለት ነው ይህች ሴት ይህች ልጅ አሉ هي الفتاة التي وصلت الى سن البلوغ አሁን ነው የአቅማዳም እድሜ ያደረሰችው وسميت بذلك كواعب تبلا يتጠራችው ደሞ لانها في تلك السن በዛ እድሜዋ يتكعب ثدييها ጡቷ ክብ የሆነ ቅርጽ ያመጣል اي يستدير مع ارتفاع ونعم مع ارتفاع طوتوا كببلو تنش دمو ود وج يوطا طرو يمسلو تفاحنا برتقال يمسلو نو يلال طيب كواعب نواحد يعنون ان ثدييهن نواحد لم يتدلين ود تاچ يالورد طوت نو لانهن ابكار نا لجاغردوچنا بكر سلهونو عربا اترابا اي في سن واحده كلهم عند ادمي عند عينت ملك يالاتشو طوتاتشو كواعب يهوني كواعب مالت ندركواچو اند برتقال اند تفاح هونو تلك يال هونه تنش يال هونه قودا يال هونه بتام يميامر طوت يالاتشو الله اندزي هلال نعم والله طيب ييتشن لاي يعني هوده لاي درته لاي لط بلا ستتنيا وكاسا بهاقا الى وكاسا بهاقا يا اخي ايه قران اكو سنقراو والله امس امت ادنيو ايه نجر من ما يقوم وكاسا بهاقا نعم ازي لاي لجتوا اقف ارغه اقف لاي ستاقفاتنا كذا ملائكوچون انذا خدم دومو من يزو يمطالو متت وتت ማር ወለላ ውሃ ቀዝቃዛ ኸምር ይዘው ይመጡና ተፈضل ይልሃል እጅህ ላይ ሴት ታቅፋለች በዚህ ደግሞ ወተትና ኸምር መጣ ከሰን ማለት ኸምር የሞላ ማለት ነው ዲሃቃ ከሰን መሊአ ቢልኸምር الله اكبر ወንዶች አልመረቀራ ምርቀና አልመጣም እንዴ والله ምርቀና መምጣት አለበት እንጂ እሺ طيب ሊጨምርላችሁ ከቁርአን ብቻ ያለም ነገር አላመጣም እኔ ሐታ እዚህ ላይ የነቢያችን ንግግርም አልገባም الله ذو العرش الكريم ذو العرش العظيم جل جلاله በጣም ትልቅ የሆነ ጌታችን ራስ የሚገልጸው ነገር ነው في سورة ياسين من الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون قال عبد الله بن مسعود من هو عبد الله بن مسعود ونو من النبر والله يا لي لقد أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 70 ሱራ በቁርአን ካፋቸው ቀጣ የወሰድኩት ነው ከሰው ያልሰማሁት ከነቢያችን አፍ የወሰድኩት ቁርአን ነው አለ ባል ይፈክር ነበር ምን ይላል لو كان اعلم مني بالقران احدا عند سو كانت የሚበልጥ ሰው አለ በቁርአን ቢሉኝ ተሳፍረም ይሆን ለ3 ቀን ለ4 ቀን በእግሬ ተሳፍረም هجي كسوغا قوچ نبر كن اني اقالله كني بلاي قران يمياق يلم يميل سو ينبروا نو من على عبد الله بن مسعود وقال ابن عباس ابن عباس دمو كابن مسعود يبلطو يقران تفسير يتسطاچو وسعيد بن مسيب يدمو شيخ التابعين يميبالو تلقو تنو وعكرمة والحسن والاوزاعي انزي تقلالا صحابيوچنا تابعيوچ سلازيح ايا منالو إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون من قالوا النزي صحابة سلزه آية قالوا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قالوا شغلهم افتضاد الأبكار نزا مؤمنات شباكاتشوا هون إبراهيم سراج بتلو أربا كمان سمهل من يادرقنو إبراهيم سراج عندي تلجا قرج يعني حقواني وسدنو እንዴት ነው ሸህ ኢብራሂም ስራጅ ዛሬ ጤናማ አይደለም ወላሂ ጤናማ ነኝ እንደ ዛሬም እንኳን ጤናማ ሆኛ አላቅም እና ቁርአን እኮ ነው ራስ የሚለው አረ አቡ አኒስ የታለሲ በአረ አቡ አኒስ ዛሬ አይሰማህ ምን ነው ሁረተ ልዕናቅ ፎ ብክሩዋን የወሰደ ነው ህጓን የወሰደ አቡ ሐቲም ደሞ ትልቁ ሙፈስር ምን አለ لعله غلط من المستمع وانما هو افتضاد الافكار አንድ ሰው ምን አለ ያን ከሴት ማቀፍ ነው ምናምን አለ ላ አሉት علماዎቹ ምን አሉት ላ شغل فاكهون ማለት በጣም ቢዚ ናቸው ምን ነው ቢዚ ያደረጋቸው ሚስቶቻቸውን አቅፈው ግኞት ያደረጉ ናቸው ማለት ነው አሉ وقولهم هم وازواجهم ደሞ ይወላቹ الله በደብ አርገው ይገለጸ ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم ወንዶችና وازواجهم ሚስቶቻቸውና በቃ ህብረቱ እየተደሰቱ ናቸው የተቀመጡበት في ظلال يعني ጥላስر قصر በወርቅ የተሰራ እዛ ቆጭ ብለው የጠጡ እየበሉ በወርቅ የተሸላለሙ ሚስቶቻቸውን ሲገለባበጡ የሚታዩ ናቸው على الارائك متكئون እንደገና የሚቀመጡበት ደሞ ትልቅ ዝፋን አርሽ ነው ቆጭ ብለው እዛ ይዝናናሉ طيب ይሄስ ምንድነው كذا قتلوا من الله سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اما لباس اهل الجنه استي يا جنة سوچ من اينت لبس اندمي لبسو استي زور بلنا ياچونا جاء رجل عند سو متانا وقال يا رسول الله لاچو نعم ثياب اهل الجنه تنسج نسجا ام تخلق خلقا يا رسول الله يا جنة سوچ يمي لبسو لبس በእንትኑ በማሽን ተጠልፎ ነው የሚመጣ ወይስ ዝም ብሎ አላህ خلق አድርጎ ፈጥሮ ነው የሚያመጣለ ፈአጅቲናሉ ነብያችን ላ ይሄም አይደለም አለ ዛፎች አሉ በጀና አሉ ነብያችን ዛፎች በጣም ውበት ያላቸው ያሚያምሩ ዛፎች አሉና ሄደህ ዛፉን ታያለህ አለ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشتى انواع الجمال በጣም ውበት ያላቸው ዛፎች አሉ። ወደ አንድ ዛፍ ተሄድና ታያታለህ ዛፍዋን። በጭቅላትህ ላይ አንድ ደስ የሚልህ ልብስ አስብና አንተ ተተመና ويرسم اللباس በጭንቅላትህ የተመኘ አንድ አይነት ልብስ ልባሱ እዛ ይጠለፋል በእንትኑ ይሰራል በእንትኑ በሸጀርዋ ወይ በዛፍዋ። طيب በጭንቅላትህ ብቻ ያለው ነገር ሸጀርዋ ወይም ደግሞ ዛፍዋ ታቀና ويشقق من الشجره ويلبس على جسمك አገርምም ወንድሞች እኔ ለምሳሌ አንድ ልብስ ፈልጋለሁ በጭንቅላቴ ላይ ያኒ ካርታ ሰራለሁ ይሄን ልብስ ሁለት እጅ ያለው እንደዚህ ያለው ላዩ እንደዚህ ነው ታሹ እንደዚህ ነው በዚህ በጀርባው እንደዚህ ነው ብዬ ቀለሙ እንደዚህ ነው የተሰራበት ከሐሪር ነው ምናም ዝም ብዬ ተመኛለሁ እኔ ስመኝ ዛፍዋ እየሰራች ነች ልብሱን እየሰራች ነች ከጨረስኩ በኋላ ይሽቀቅ እሽ ማለት ይሽቀቅ ከዛፉ ተተተተተ ብሎ ሊባስ ይወጣና ራሱ በሰውነቴ ላይ ቁጭ ብሎ ያለብሰኛል ይሄስ እንዴት ምን ይመስላችኋል ይሄ ነገር طيب بل ليلال انغراچو بسوره البقره سبحانه وتعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار نعم بسوره البقره سوره البقره الفل اللمدو استي ابسراچو النزا بالله يامنونا نبياتن تكتلوا يهدو جنات سيغبو استلنغراچو يلال الله كنا ندميلو وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون يا جنة سوت جنة جبتو يتزنانو يبرلو لمسا عند أينت مقب يقرب اللاتشوال كذا يبلالو تس يالاتشو يبلالو مقبو تنش كويتو لتسا الدمو مقبلونا እሱን የሚመስል ምግብ ይመጣል ያው ከሁለት ሰዓት በፊት የበሉት ምግብ እሱን ይመስላል ከዛ በኋላ ምን ይላሉ ይሄማ ከሁለት ሰዓት የበላነው አይደለም እንዴ يقول كلما رزقوا منها من ثمره يعني فواكهنا فراፍሬ ይመጣና ይሄ ብርቱካን ነው ይሄ ቱፋህ ነው ይሄ ሩማን ነው ይሄ ዘይቱን ነው ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በፊት የበላነው አይደለም እንዴ ይላሉ ከዛው ኋላ ምን ይሉታል መላእክቶቹ ምን ይላሉ ላ ላ ላ ላ ዝም ብላችሁ እስትብሉ ወሱ ይመስላል ግን ዝም ብላችሁ እስትቀመሱት ይላል قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها እንደዚህ ይመስላል لكن በአፋቸው አርጎ ሲበሉት ግን ጨርሶ ለየት ያለ ከዛ በፊት ከበሉት ምንም የማይመሳሰል ምግብ ነው እዚህ የሚያደንቀው ነገር ምንድነው ወንድሞች አንድ ቀን ሁለት ቀን አንድ ወር ሁለት ወር አይደለም ላ አሁን የበላው አይደገምም እንዴ እኔ እንዴ ትንሽ ቀረኝኮ እብድ ሩብ ጉዳይ ነው ያለው እኔ እኔ ደረስኩት ልንገራችሁ እብድ ሩብ ጉዳይ አንድ ሩብ ቀርቶኛል እንዳ እብድ እንደሆነ ምክንያቱም ካልኩሌት ባረገው በጭንቅላታችን መግባት እንዲያለ አሁን የበላሁት እራት አይደገምም በእራት የበላሁት ወደ ቁርስ ስንሄድ አይደገምም طيب እሺ ማሽን ሽክላ 3 ቀን 4 ቀን አንድ ወር ሁለት ወር አንድ አመት ቢሆንም ማአኑ አይመጣም በአዱንያ ግን ቢሆንም ላ በጀና ግን ተቀየረ ይሄዳል ለስንት الله اعلم واوتو به متشابها ولكذ جمر ولهم فيها ازواج مطهره نصح يونس ሴቶች ደሞ ወጎናቸው ቁጭ ብለው የተዝናኑ የበሉ وهم فيها خالدون يمايوتوبت بوتارو عليه ادنى رجل يجلس على كرسي من ذهب زقتهنياو يجنا سوالو بونبرو لاي قچ بلو بقنيو 10000 خادم سراتنيا بغراو 10000 خادم سراتنيا قومو بذا بغرا يالو بقني اج يالو 10000 سهن بورق يتسرى سهن يزو ምግብ የሞላ ማለት ነው ምግቦች የያዘ በስተግራው ያለ ደግሞ 10000 ሰራተኛ የብር ያው የወርቅ ነው በዚህ ደግሞ አይነት ምግብ ቁመው ይጠብቁሃል እሺ ያምጡት ብለህ የሁሉም 20 ሺህ ሳህን ትበላለህ ምንድነህ አንተ ባህር ነህ አው ባህር ነኝ ሁሉም ትበላለህ ከበላህ በኋላ መጀመሪያ ያልነው ሰገራ ቤት መሄድ የለም ሽንት መሄድ የለም የ20 ሺህ ሳህን የበላኸው ልክ እንደላብ ሆኖ ይወጣና ያ ላብ ሲወጣ ደግሞ በጣም የሚያምርና የሚጣፍጥና ደስ የሚል ሸት ሆኖ ይወጣል ወይም ደግሞ ትገሳለህ ታገሳለህ ነው የሚባለው በጎሮሮህ ላይ መገሳት ይወጣና ሽተው ደግሞ የሚያሳብድ ሸት ሆኖ ይወጣል ማለት ነው يقول سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سيئات اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه زي لا يتملكتون قد يوندموش يا جناس والجناس يغبوا قالوا كلهم ببوتاو سيقمت ኑራው ሲጀምሩ መኖር ሲጀምሩ ሲበሉ ሲጠጡ ዚያራ የሚያርጉላቸው ተቃላቸው ማናቸው መላእክቶች ናቸው መላእክቶች ዚያራ ያደርጉልናል እዛ በየቀኑ ደሞ የምንቀመጥበት ቤትና ፎቅ በሙሉ ብዙ በሮች አሉት በዚህ በራለ በዚህ በራለ ዝግት ያለ ነገር አይደለም ብዙ በሮች አሉና በየበሩ መላእክቶች ይገባሉ አህለን ወሰህለን ያ ሐረም اهلا وسهلا يا ولي الله يا حبيب الله ابو عثيمين حبيبي انديت نه يلو هالملائكه اني اهون وندموچ اكزاجيريت يمارق اي مسلم انانتن لماسدست بيه يمادرغو يمسلال نغغرو لكن ورب الكعبه عندي قنطات الچمركم الله قالو نغر كنيغا تملكتو انغدي جنات عدن يدخلونها ጀና የገቡ ሰዎች ገና ሲገቡ ومن صلح من ابائهم አባቶቻችን وازواجهم ሚስቶቻችን وذرياتهم ልጆቻችን ሲገቡ سنገባ እዛ والملائكه يدخلون عليهم من كل باب በሁሉ باب መላእክቶቹ የጎረፉ ናቸው ምን ያደርጋሉ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ይላሉ እናንተ ሰዎች በአዱንያ ሰብር ያደረጋችሁት ስትሰደቡ ምንም ሰት እና ሁረተ ልዓን ሴት ምናምን ምናምን ሲላመሸ እንዴ ደሞ አለ ሴት እኮ ሌላ የሚወደው ነገር የለም ተብለህ ሰብር አድርገህ ዝም ያልከው ሰላሙን አለይኩም ቢማ ሰበርቱም فنعم عقب الدار ውጤቱ እንግዲህ ይህ ነውና ሰላም ሰላም ሰላም ኢላል መላእካ እኔ እንጃ والله እኔ አማርኛ ካላችሁ ከዚህ የበለጠ ለመግለጽ የምትችሉ ከሆነ ግለጹት ግን ቁርአኑ እንደዚህ ይያለ ነው ሰላሙ አለይኩም ቢማ ሰበርቱም فنعم عقب الدار يرى اهل الجنه የሚገርማችሁ ነገር ነቢያችን ያሉት ተመልከቱ እንግዲህ ሁሉ ተአምር ነው በጀና የገቡ ሰዎች አንድ ቀን አንድ ወፍ ይመጣና እንደዚህ ቁጭ ብለን የተጫወተን ትልቅ ወፍ እንደዚህ በራሳችን ላይ ያልፋል አሁን እኔ ይወፍ ከውብት በላው እንዴት ነበር ስመኝ አውርዱትና ጥበሱት ቀቅሉት የለም ቀጥ ራሱ እኮ ነው ወፉ እኔ ስመኝ ብቻ አውቶማቲካሊ ወፉ ተጠብሶ ተቀቅሎ እፊቴ ላይ ወድቃ ነው የራ አህሉ الجنة طائرا يطير فإذا اشتهاه أحد خر مشويا ተቀቅሎ ተጠብሶ እዚ አንተ ላይ ቁጭ ይላል يقول النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تنظر الى الطير في الجنه فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا قال صلى الله عليه وسلم يسطع نور في الجنه بجنه قالوا عند برق عند برق برهان يمطال قالوا بق يبلال اندزي بقى برهان يمطالنا كذا حالا فرفع رؤوسهم ان ذا اهل الجنه مدنو زاري برق نو صحاي نو بلو قلا قوا بلو اندزي ود لاي سيايو يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ايش يقول فاذا هو من ثقر حوراء ضحكت في وجه زوجها يعني زي ما قرط قلبني مكنياتهم اونتي نو انداتسكرونا كذا حالا ابدو انداتلوني يا نجر سمتاچوا الوندموش አህል ጀና በየቦታቸው በየቤታቸው በየቤታቸው ቁጭ ብሎ የተዝናኑ አንድ በሰማይ መጣው እንደ በርቅ ብርሃን ባ ይላል ብርሃኑ ምንድነው ብለው ቀብሎ ሲያዩ የሷ ፈገግታ ነው ይሄን አይነት ምልክት የሰጠ ይላሉ سبحانه العظيم يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان في الجنه نهرا يقال له البيدخ بجنة بيدخ يبالو عند انتن عليه انتن ونز عند ونز عليه عليه قباب الزاد كان يتسرنا مزنانيا بوتا له من ياقوت تحته حور ناشئات الزاد كانش دمو انديت يمسلو حره العين له يتقمطوا يقول اهل الجنه انطلقوا بنا الى البيدخ እና ጓደኞች ሆኖ ሲሰበሰቡ ሲጫወቱ ወጣቶች ናቸው እስቲ በይደኸ የሚባለው ቦታ እንሂድልና ይመጣሉ فيجئون فيتصفحون تلك الحوراء እነዛ ሴቶች እዛ ተሰብስበው ሲያዩዋቸው فإذا أعجب رجل منهن لا ينكاس يادرغات تتبعه ሱን ተከትላ ወደ አልጋው ትሄዳለች ወደ ቤቱ ትሄዳለች በዱንያ ነጋገር ሸርሙጣን ላታለን በዱንያ ነጋገር ከሆነ ይህ የሴት አዳሪ ነች እንደዚህ ነካስ ያደርጋት ተከትላው ትሄድና እቤቱ ሄዳ ዚና አድርጋት መለሳለች ይህ ልክ እንደዚህ እኮ ነው በጀና ግን ሐላል ነው ሱብሃንአላህ አልአዚም በጀና ይህ ሐላል ነው ሀከዛ ይቆል والله እና በመጨረሻው እንግዲህ ላቋረጥ ነኝ መጨረሻ ጉምን ላለው فضل نساء الدنيا عن الحور ሚስቶቻችን እዚህ ያሉ ሚስቶቻችን ኡሙ መሐመድ ኡሙ ኢልያስ أمو مش عارف هلاتشن مستوشاتشن زيها الدنيا اللو كحرة العين يبلتوا يبلتوا يتمرتوا لاتشو هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصاء أروغي نبارتشو الزيتو كوريا نبارتشو شماغلي نبارتشو فونغاي نبارتشو سيت شمطاء نبارتشو رجبلا برجنة يتبرلاتشو الله سبحانه وتعالى وطأت هرغوي فتراتنا كبالواغا كمتودو إزا تونالج فجعلهن عذراء دم كلهم عذارا يهنالو يا 8 عامت سيت يموتچو ازي هالدنيا جنات ستغبا دنگل هنا يا 33 عامت هنا بق تلالچ ازا عروبا تيات بقومو يمنقطقت سو يهنال بوبتوا معناتنو تمام يا رسول الله على عندكنو نساء الدنيا افضل አሚን ሑር ለአይን አንዱ ሰሐብ ኮኖ ይጠይቃቸው ሑረተ ለአይን አሁን እንደገለጻችሁት ከሆነ ወንድሞች ይህችን በደንብ ስሙት በተለይ እህቶች አንተ ረሱላችን አሉ አንዱ ኮኖ እሺ ምንድነው ሑረተ ለአይን ፈገግ ስትል ልክ እንደ ፀሐይ ብርሃን ይወጣል ጣትዋ ወደ ዱንያ ብቅ ብታረገው የፀሐይ ብርሃን ይጠፋል ብለሃል ትፍ ብለ አንድ ትፍ ብለ ከመራቋ ትፍ ብትል የዓለም ባህር በሙሉ ጨዋማ ይሆነው ወደ ስኳራም ይቀየራል ብለሃል طيب እነሱ ነው የሚበልጡ ወይስ ሚስቶቻችን በአዱንያ ያሉ ሚስቶቻችን ብሎ አንድ ጠየቀ ነቢያችን መለሱ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل نساء الدنيا افضل من الحور ይህን መጨረሻ ያደረኩት ለምንድነው ሚስቶቻችን እንዳይቆጡብን ሚስቶቻችን ምንድነው አላህ ሁረተል ዐይን ብሎ ብቻ እኛ ዘጋብን እንዳይሉ ሐቁን ለመናገር ነው ንሳኡ ዱንያ አፍደል አሉ ነቢያችን ሰለላም ከፈድል ዚሃራ عل البطانه يعني ለምሳሌ አንድ ልብስ በላዩ ቆንጆ ነው በታቹ ግን አንድ ዝም ብሎ ፈርሽ ነው እንደዚህ ነው ልዩነታቸው በጣም በጣም የሚስቶቻችን ውበትና ብልጠት በጣም ትልቅ ነው قلت يا رسول الله لمن قال وبماذا يعني يا الدنيا سيتوچ كحره العين يبلطت مكنيات مندنو بلو طيق اسويو نبياچن ملسو طرو مدس ملسو منالو بصلاتهن وصيام الا نعم البس الله وجوههن النور واجسادهن الحرير بيض الالوان خضر الثياب صفر الحلي مجاميرهن الدر وامشاطهن الذهب النزيه بصلات بصيام بالوا سيطف سيسطات صبر تارغالچ بالوا عندو بتام يمايربا سو نو سيابسا چات معلش اني صبر ارغالو الله بنت سلالچ انا ትጾማለች፣ ትሰግዳለች፣ አላህን ነቢያችን ትከተላለች፣ አባትዋን እናትዋን ታከብራለች፣ ባልዋን በጣም በደንብ ነው የምታከብረው። ይሆን ሁሉ ያደረገችው ሴት ከሑረተል ዐይን ምንና ምን ተገናኙ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዛ ሴቶቻችን ሚስቶቻችን እዚያ ዱንያ ያሉ አላሁመ ያ ረቢ እኛና ሚስቶቻችን አገናኘን ብለን ዱዓ እናደርጋለንና እዛ ሲገቡ አሉ ነቢያችን ምን አሉ? ዘፈን ይዘፍናሉ አሉ። አሁን ኡሙ ኢልያስ ለባልዋ አቡ ኢልያስ ዘፈን ልትዘፍንለት ነው? ነዓም። ኡሙ ሲሃም ለባልዋ አቡ ሲሃም ዘፈን ልትዘፍንለት ነው? ወላሂ ነዓም። يقول صلى الله عليه وسلم يقولنا بزفناتشو من الالو علي نحن الخالدات فلا نموت إنيا كل ذا العالم نواريهن يمن موتنن الالو ونحن الناعمات إنيا كوك انجناتشن بتقامي لسلسن يا مارنو فلا نبأس عندك انكوان انقهونا انناكم ونحن المقيمات فلا نضعن አንዳንድ ሴቶች ከባሎቻቸው ይለያሉ በሰፈር በምን በምን በምን እኛ ግን አንዲት ሰከንድ እንኳን ከባሎቻችን የማንለይነን ونحن الراضيات فلا نسقطن እኛ ሁላችን ሁሉ ጊዜ ከባሎቻችን እንደ ተደሰተን ነው አንድ ቀን አኩርፈን አናቀም ይላሉ። طوبى لمن كنا له وكان لنا طوبى جنايهن سفروا እኛ ሚስቱ ይሆነን እሱ የኛ ባል ይሆነው በጣም በጣም አላህ ጡባ የሚባለው ጀና ያስገባው። يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل اهل الجنه على سن 33 سنه على خلق على خلق ادم نعم عليه السلام 60 ذراعا الى السماء نعم اذا وندمشنا هوتوچ سيتوቻችን ጀና ከገቡ እኛም ጀና ከገባን الله سبحانه وتعالى كحرة العين يبلط نوم يا رجاچو يلالو يقول انغدي يجنا غداي تسمتم تايتو ماياكم مچرشا وندموش كني غاللاچو مچرشا باند غتمنا باند دعاء لچرسوني يني تمرت غتمو علماوچ يغتموت نو منالو لا دار في للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها عند سو جنة قبطو يمينو ربات بعد دنيا قنبات بيتنا انجي أدس بيتا يمتقلتم عندهم يقنبون يبيتون مهر كفل يبيتون واقعهن كفل لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها لا تركنن الى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينها والزعفران حشيش نابت فيها الى سبحان الله العظيم نعم كذاك طلب من الهلال من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلمة الليل يخفيها جنة الفردوس لما قزات يفلقي لليت تنستو عندنا يسجدنا يهن قنزبوا واقوان ويلال نعم أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة أما الغلاء فيها نا ويمدمو يرابي هد ملاب يعني فاكير ست ويمدمو ركعتين بلالي سجد يه يجنا وقانو ألو النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودارنا لخراب اليوم نبنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها هلال إذن كذلك الطلون قدي دعاء لا دعاء نشنيه إن شاء الله كذلك الطلون من بالنقر للنسل جنبات شروق إن شاء الله ኢዘን ሁላችሁም አሚን በሉ። እኔ ደግሞ ዱዓ አደርጋለሁ። አቁሉ ወቢላሂ ተውፊቅ اللهم لك الحمد ربنا حتى ترضى امين بلستو وندموش اللهم لك الحمد ربنا حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد يا ربي حمدا يليق لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم هون علينا سكرة الموت ولا تسلب ايماننا يوم النزع اللهم انا نسالك الجنة بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى لا بأعمالنا ولكن بكرمك وجودك أنت الذي تفعل ولا تسأل لا معقب لأقوالك ولا أفعالك اللهم اسقنا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربنا اشتقنا إلى الجنة عرضها السماوات والأرض اشتقنا إليها اشتياق العطشان للماء في يوم شديد الحرارة اللهم إن كنت تعاملنا بأعمالنا فنحن العصاة وإن كنت تعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها وعلانيتها وسرها وما أنت أعلم بها منا ربنا نحن الضعفاء فقونا ونحن الفقراء فأغننا اللهم لا تملك نعم لا تولى أمرنا وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى اللهم لا نظن أنك تدخلنا النار وإذا فعلت فقد جمعتنا بقوم طالما أبغضناهم من أجلك يا رب اللهم أي حسرة أي ندامة إذا لم نكن من أهل الجنة الجنة الجنة يا رب الجنة الجنة يا رب يا إلهنا ويا مولانا يا رب أنت الذي شوقتنا بحورة العين وبأنهار وجنات وعيون وفاكهة وبخمر ولبن وبماء وعسل لا تحرمنا منها يا رب العالمين واعلم يا رب وأنت تعلم أننا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا رب علمنا ما جهلنا يا ربي أن الجنة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وعلمنا أيضا أن الأعمال الصالحة لا تنال إلا بتوفيقك فوفقنا إلى ما تحبه وترضاه ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جنة بتكيتو بتكيتو نو بتام يهنت مثلا لشيالكو نقريه ما يكون يا جنة بارتي هونج بوتا عليج كجنة تكون ترى يمتاجنا دنيا لاي عليج يتوسنو سوچم ينورو باتال بدنيا وست ፓርት ኦፍ ጀና ይሆነች ቦታ አለች ወይ ሰውስ ሁሉ ለምን ወደዛች ሊሄድ አላለም ነው ሁለት ጥያቄ ነው ያላ ተታችን እንግዲህ አለ የለም ካለ ስለምን ሰው ወደዛ ይሄድም አቅጣጫውም ጭምር ለማወቅ ፈልጋ ነው ለምን ሄድ ፈልጋ ነው መሰለኝ ይሄ ነው ጥያቄው ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ የህታችን ጥያቄ ከገባኝ ማለት ነው እኔ ሌላ እንትን ያዘለ የተሸከመ ግን ዲ ትልቋ ጀና በአኺራ ነው ያለችው በአዱንያ ያለችም لكن በሐዲስ የወረደው النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ በመስጊዳቸው በሚኹጥባ በሚያደርጉበት ቦታና በቤታቸው መሐከር ሮዳ የሚባለው እነዚህ ሮዳ ሚን ሪያድ አልጀና ብለው ሰየሙት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኒ እዛ ሁለት ረካዓ መስጊድ እንደሌላ ቦታ አይደለም ስለዚህ እዛ ቁጭ ብለህ መዋል ያኒ እንደሌላ ቦታ አይደለም ያ ሮዳቱ ሚን ሪያድ አልጀና ይሄ ነቢያችን እንደዚህ ብለው ጠቀሱት ሰየሙት ማለት ነው ምን ማለት መሆኑ ትርጉሙ አላህና ነብዩ ብቻ ነው የሚያውቁ ይሄ እስከማቆ ድረስ ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጃለስ አልዕልም የረውደ ምን ሪያድ አልጀና ብሎ የሰየሙት ነው يعني الانسان يرتع في مجالس العلم كانه يرتع في الجنه سلازي مجالس العلم كوتش بله وهذه المجالس كلها تعتبر كروضه من رياض الجنه نبا الدنيا يهني مثلنيال جن تياكو يالجبان كهنا جن تياكو بتجلصلنا مندنو حسابوا من معناتوا نو لاوك تشلالو ግን ይህ ነገር ሁለቱም ናቸው የተተከሱ በአዱንያ ጀና ካለ ጀና ነው አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ምን ይላሉ يعني الله سبحانه وتعالى عند سو كالله غا كالله غا بتعام الله الفقر እንትን በማረግ يخلو مع الله كالله غا لبቻውን ቁጭ ብሎ የሚያለቅስበትና تسبيح تهليل የሚያረግበት اللهم ذكر يم يا بزابت اندزي براسو يتفطروا جنان ويلالو يغباشوا ربابالي لمثالي شيخ الاسلام نتيميا عند كان كفجر جمرو اسك ظهور كنو بزاب محراباتشو بس بمسجدو محراب يعني امام يمسجدبت بوتا ازا لقبل ارغو قوچ بلو ازا ذكر سيادرغو نو يوالو نا ተማሪያቸው ኢብኑ አልቀይም 3 4 ጊዜ ተመላለሰና ምን ነው ሼኽ የምን ሆኖ ነው ብሎ ቀንም በሙሉ ቆኖ ወደ ቂብላ አርገው ከዛ ዙሁር አዛን ሲል እኔኮ በቃ በጣም ተጠራጠርኩ ሞቶ እንዳይሆኑ እንዴት ነው ከጥዋት እስካሁን ድረስ ከዛ በኋላ አይናቸው ቢያያቸው በርበሬ መስለው አይናቸው በልቅሶ ማለት ነው فقال شيخ الاسلام ابن تيميه يا ابن القيم قالت والله يا له ابن شيخ الاسلام تيميه اني يا له مغبي جنتي انا دستايه بذيه نو قالو كذي كذكر كاذكارنا كالله غا تقابله ذكر مارك كذا كتليه عليه لك عسا كبحر اندوطا نو سلازي يني جنت يه نو قالوا شيخ الاسلام تيميه علماءهم قالوا كزي تنستو عند سو كالله لبچا هونو كالله غا يالقسه انتنو ونجلون انتن ياستاوسه قران يقرا ذكر يادرغه يه راسوا عنديت بالدنيا جنانهش قالوا كنزي ثلاثه ليلى ما قو يلني اكو ليلى انتن قالو كن تسردانينا غري ليلى ملس قالو انا يال ان شاء الله بارك الله فيكم ما يكفري